مراتي عاقلة جدا. مراتي عاقلة جدا، تأليف عايدة حسن إسماعيل، إخراج محمود يوسف. لو سمحت كورنال النهاردة. اتفضل. من فضلك يا ترى لقي معاك رواية الليلة قبل الأخيرة؟ عاوزة منها كم نسخة؟ 5، 10، 20؟ أعمل بيهم إيه؟ توزعيهم على أصحابك، أصلها رواية منحوسة من يوم، لكن يخلع من الشبه 40. لا لا لا، مش ممكن يكون الشبه للدرجة دي. أيوة، هي صورتك على الرواية، تبقى أنت المؤلفة. أنا آسف، ما قصدتش إنها منحوسة، الناس هي اللي بطلت تقرأ روايات. لو سمحت ناولني منها 5 نسخ. أنا بكرر أسفي. معلش، حصل خير. راجع بكم نسخة النهاردة؟ يعني ما بترديش؟ وآخرتها يا ماها، انتي بالشكل ده هتفرتك القرشين اللي ابوك الله يرحمه سابهم لنا. يا ماما، انا املي كبير اثبت وجودي في مجال كتابة الرواية. تثبتيه ازاي يا حبيبتي والنسخ متكومة عند بياعين الجرايد ومحدش بيشتريها غيري؟ ما هو جايز بالطريقة دي يقتنع الناشر ان في اقبال على الرواية بتاعتي. يوم يتفق معاكي على رواية تانية وتالتة. مش هيحصل، روايتك فاشلة. انت ليه بتيأسين يا ماما؟ يا حبيبتي انا بواجهك بالحقيقة، الحقيقة اللي محدش هيتجرأ ويقولها لك غيري. انت عايشة في وهم، في خيال. وهم؟ خيال؟ معاك حق يا ماما، انا فعلا عايشة في وهم وخيال. الحمد لله اللي اقتنعت بكلامي اخيرا. ويمكن هو ده سبب فشل روايتي الاولى، الاحداث اللي فيها كلها خياليه، والجمهور بيحب الواقع وبيتعاطف مع الشخصيات التي تنبض بالحياه. كتر خيرك يا امي. على ايه يا روحي؟ على انك فوقتيني، انا مديونالك. مديونالي بايه؟ بنجاح الروايه التانيه والتالته والرابعه. ايه؟ لو انت لسه ناويه تكتبي تانيه وتالته ورابعه. طب يا بنتي يا حبيبتي يا روح قلبي، نجاح الست في بيتها، في بيتها، هي دي رسالتها في الحياة. يا ماما الكلام ده كان على أيامكم، إحنا في زمن تاني، وأنا شخصيا وهبت حياتي للكتابة والتأليف. ده قرار اتخذته مفيش قوة هترجعني عنه أبدا أبدا. صباح الخير يا خالتي. صباح الخير يا سناء، إزايك يا حبيبتي وإزاي جوزي؟ الحمد لله بخير. أمال فين مؤلفتنا العظيمة؟ أنا فايت أشرب معاها فنجال قهوة. قصدك مؤلفتنا الفاشلة، لسه خارجة يا حبيبتي. ايه، ما قابلتيهاش على باب الجنينة؟ لا، انا لمحت واحدة لابسة كده ملاية لف ومنديل بقوية، لكن ما شفتش مها. ما هي دي مها يا حبيبتي اللي كانت لابسة الملاية اللف والمنديل. ايه، مها؟ ليه؟ هي رايحة حفلة تنكرية؟ لا، رايحة تعيش احداث الرواية الجديدة اللي ناوية تكتبها. مش فاهمة. حضرتها تقمصت شخصية شغالة ورايحة تشتري بقى الخضار واللحمة والفاكهة. طب ما احنا كلنا بنشتري الحاجات دي بنفسنا، لازمته ايه التنكر؟ لان بطلة روايتها شغالة، فلازم بقى تتقمص شخصيتها شكلا وموضوعا. الو افندم. ايوه، انا والدت مها عبد اللطيف. بتقول ايه؟ ايه في ايه يا خالتي؟ مها مالها؟ قبضوا عليها. معقول انت تتخانقي يا مها؟ وتتخانقي مع بياعة سريحة على العربية؟ إذا كان بيغشيني، نقيت كيلو برقوق، يدوب الكيلو يمكن 10 وحدات، ناولني الكيس بمد إيدي جواه، تفتكري طلعت إيه؟ إيه؟ زيتون. يعني بعلك زيتون بدل البرقوق؟ لا، البرقوقة في حجم الزيتونة، ده غير ما هي بقى محجرة. تقومي تشتميه؟ طبعا. وتقلعي له الشبشب؟ وأنا لحقت أضربه، الناس اتلمت وخلصونا. أهو جرجروكي على الاسم بقى بالذمة، دي تصرفات أنسة مثقفة ومحترمة. ما هو أنا لما شتمته وقلعت له الشبشب ما كنتش بشخصيتي العادية. أيوة صحيح، راح عن بالي، كنت متقمصة شخصية بطلة الرواية بتاعتك. بنت شغالة وجدعة ما يضحكش عليها. لا، وانت الصادقة، بنت متشردة. لا لا لا لا، أرجوك إهانات، مش عاوزة. هي الجدعانة في عرفكم تشرد. ثم بكرة فكرك بإيه؟ بمجرد روايتي ما هتنزل السوق هتشوفي مدى تعاطف الناس مع البطلة بتاعتي وتأييدهم المطلق لتصرفاتها. ده في حالة واحدة بس، اللي هي لو حد اشتراها وقراها. تليفونات من معجبين ومعجبات. انت بتقولي ايه يا خالتي؟ انا زيك كده ما كنتش مصدقة. المهم مها عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ طبعا نجاح الرواية شجعها انها تكتب غيرها. ده أكيد. والمرة دي بقى اختارت البطلة بتاعتها بياعة كازوزة. بياعة كازوزة؟ أيوة. يا خبر، اوعي تقولي لي انها ناويه تبيع كازوزه على الرصيف. لا مش على الرصيف، على الكورنيش. ايه مالك بتبصي لي كده ليه؟ مش مصدقاني؟ اوصلي لحد هناك وشوفيها بنفسك. الساعه الساعه تشان الكازوزه المتلجه. الله الكازوزه المتلجه البيت. الله يكسفك مها. ايه ده؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ بنطلون جربان وقميص مرقع. لزوم الشغل يا استهانم. ترطبي على حساب صاحب المحل؟ ليه شايفاني فاتحه بوتيك والبليه شغاله؟ ده انا بجري على اربع عيال وامهم وابوهم. طب تصدقي بايه؟ انا من طلوع الشمس وانا سرحه بالجندل زي ما انت شايفه، على لحم بطني ما دقتش النعم. يا غلبانه. لكن يا استهانم رضا بحمدك يا رب، انا ببوس ايدي وش وظهر. صحيح شغلنا متعبه ومكسبها قليل، لكن بركه. واحنا عاوزين ايه بقى غير القرش الحلال يا استهان؟ انت اتعلمتي الكلام ده امتى وفين؟ وبعدها معاكي يا سناء. ابقي خالص. الله ما تخرجنيش من الشخصيه. مال الساعه الساعه يا بيوان. يا بتاعتي كازوزه. ايوه يا بتاعتي كازوزه. ايوه تعالي لو سمحتي. نعمين يا بيه. طلباتك ازازه اتنين. اتنين ليا وللمدام، وشوفي الاولاد يشربوا. طلباتكم حلوين، الجردل قدامكم، نقوا اللي يعجبكم. تشربي ايه يا مزمزيل؟ برتقال لو سمحت. عينيا. الحساب كام؟ احسبها انت بقى يا بيه، حكم انا بقى يعني ما دخلت مدارس وما اعرفش المادنه من كوز الدوره. هي الازازه في كام؟ بريال وحته بخمسه في وش العد. يعني جنيه. لا مؤاخذه 150 قرش. طيب يا ستي احنا نشوف بقى، احنا اخدنا خمس ازايز يبقى حسابهم 125 قرش بالظبط. اللي تشوفه يا بيه. هو انا يعني حرجع على بيه كبير وقبها زي سعادتك؟ طيب يا ستي خدي 2 جنيه اهم. واجيب لسعادتك الباقي منين؟ ده انا على فيض الكريم، وده اول استرزاق من صباحيه ربنا. يا ستي انا مش عاوز باقي. يعني ايه اخد الباقي بقشيش؟ ايوه علشان اليتامى اللي بتجري وراهم. اله يعمر بيتك يا بيه، اله يكتب لك في كل خطوه سلامه، اله يفتحها في وشك ويحبب فيك خلقه، اله يسعدك انت والهانم ويبارك لكم في صحتكم وفي ولادكم. متشكر متشكر قوي. يلا يلا مع السلامه يا بيه. مع السلامه. البيان كزوزه بارد كزوزة ليمون برتقان البارد بيبس بيبس. الله انتي لسه ما مشيتيش يا سناء. معقولة الاقي فرجة زي دي وامشي؟ انتي لسه عايشة في الشخصية ولا هتخرجي منها وتروحي؟ مادام شطبت روح. ليه ما تشوفي حاجة تانية تبيعيها بالمرة؟ لا يا ستي، بطلة روايتي الجديدة بيعت كزوزة وبس. بيعت كزوزة وبس؟ والاسطوانة اللي كنت مشغلاها على الزبون اللي كان يسمعك يقول دي شحاتة مش بياعة. شحاتة. شحاتة شحاتة شحاتة. والله فكرة متشكرة قوي يا سناء. على ايه؟ عشان اوحيتيلي بمهنة بطلة روايتي التالتة. ايه هتطلعيها ايه؟ اوعي تقوليلي شحاتة. لله يا محسنين، هنيا لك يا فاعل الخير. حسنة قليلة تمنع عندك بلاوي كتيرة. لله حلاوتهم. لله يا محسنين حلاوتهم. مالك يا بيت يا فتيها؟ تلالك عفريت ولا ايه؟ اكتر في ايه يا بيت؟ ما تتكلمي. مصيبة رزق ورزقك خلاص، اللي عوض على الله فيه. مين ده اللي يستجري يقطع رزق؟ ايه لو اللي خالقك ده انا شراحه انسافه من على وش الدنيا. بصي بصي هناك كده. فين يا بيت فين؟ بصي عند باب الجامع، شايفه الوليه المركونه على الحيطه دي؟ اني واحده فيهم اللي مربطه عينيها ومسنوده على عكاز؟ يوه دول يا كركوبه. مش كركوبه ولا حاجه، دي عامله الشويتين اللي احنا بنعملهم عشان تعجز نفسها وتحن القلب اللي رايح واللي جاي عليها. قعدت رقبتها، مفيش واحد يفوت الا وتصعب عليه ويمد ايده ويديها اللي فيه القسمه لحد السره اللي في عبها ما ورمت. لسه واقفه تحكي؟ عدي يا بنت معايا عدي. هتعملي ايه؟ هتنسي فيها من على وش الدنيا؟ لا المره دي بقى هرقف بحالها، اصلها اول يا عيني سابقه ليها، ما تعرفش انها اتعدت علينا وعلى حتتنا. امال هتعملي معاها ايه؟ يا دوب هسويها على الجنبين. آه يا دلوعي يا ولدي يا رجلي يا كتفي كتفي يا دراعي يا عيني يا راسي ده انت بقيتي شرب خالص. كمان لك ايه تتكلمي؟ مش كانت شورتك سامعة يا خالتي؟ بقى بذمتك انا قلتلك اعملي شحاتة؟ ما قلتيهاش صراحة، بس اوحيتيلي بالفكرة. ولا اوحيتلك بالفكرة، انت اللي عاوزة شماعة تعلقي عليها الشلفاطة اللي انت شلفطتيها دي. على قد فرحتي بالعلقة اللي اخدتها ورقدتها وتوبتها، انا ما توبتش. يا نقاه، لسه هتقوحي، لسه هتقوحي. انا شمتنا فيكي ومش مزعلني غير حاجة واحدة بس. ايه هي يا خالتي؟ املي في انها تتجوز تبخر نهائي يا سناء. ليه بس يا خالتي؟ فعل الله ولا فعلك. ايه من حير ده يتجوز واحدة كلها عهاد بالشكل ده وما فيهاش حتة سليمة، شايفة؟ ان شاء الله بعد الجبس ما يتشال هترجع زي ما كانت. انا اللي يهمني حاجة واحدة بس، دراعي وايدي اليمين هكتب والف ازاي وانا بالحالات. هاتي لك سكرتيرة. سكرتيرة؟ انت لسه هتطوعيها يا سناء. بنتك مخلولة يا خالتي وما فيش فايدة فيها، نطوعها وامرنا لله. اما بالنسبه للجواز فده اسمه ونصيب. يوم ربنا ما يأذن هتتجوز واصب عنها. قولي لي بقى، هتديني كام؟ كام ايه؟ ما هي ليه، هو انت يعني هشتغل لك سكرتيره؟ امال يعني هتستعيني بواحده غريبه وتطلع اسرارك بره وتفضحك؟ قال له انا بنت خالتك وداري عليكي. تداري على ايه؟ على مغامراتك، على خناقاتك. ناسيه يوم ما عملتي شغاله جرجارك بيع البرقوق على الاسم، ويوم ما عملتي بيعة كزوزة وسرحتي بجردل واتلمطتي مع زبون ولبسهولك في راسك، ولا يوم ما عملتي شحاتة وتلموا عليك الشحاتين ووضبوكي؟ ما تفكرينيش بيومية يا أمي. لا هفكرك، هفضل أزلك لحد ما تتوبي وبطلي كتابة. مش هبطل ومش هتوب، شايفة؟ خلاص خلاص يا خالتي، مدام مصرة اتفضلي يا مه. اتفضل ايه؟ مليني عشان اكتب. انا مش عينت نفسي سكرتيره وخلاص؟ هي الكتابه بسهوله كده، مش لما الالهام ينزل. طيب وسيادته هينزل امتى؟ انا قايمه. على فين يا خالتي؟ استني اصلي لي يا حبيبتي ركعتين وادعي ان الالهام ده يزرجن ويقطعها للابد. يا اخواتي انا كان رايح على بالي فين ان دعوتي مستجابه. مها خالتي فعلا دعوتها مستجابه. عاوزه تقولي ايه والالهام يعني يا قطعك الى الابد ان شاء الله. سناء يا بنت خالتي انا هتجنن. وانا مقدره حالتك. سنة بحالها فاتت من يوم الثوره. طبعا ثوره الشحاتين على الدخيله اللي اقتحمت مملكتهم بدون ما تكون عضوه في نقابتهم. انت بتتريقي؟ مش ده اللي حصل؟ عموما انت ربنا بيحبك، لان العلقه اللي ادوهالك اثرها زال تماما. اثرها زالك من على جسمي، لكن مخي وعقلي وتفكيري ما عادوش هما. انا خلاص فضيت. يعني ايه فضيتي؟ من يوميها ما كتبتش كلمه، مفيش اي خواطر او افكار بتجيني، حتى الالم يا ربي ساعه ما بمسكه بيقف في ايدي. قلتلك ما صدقتنيش. قلتيلي ايه؟ دعوه الست الوالده. لا مش معقول يا سناء. امال تفسري بايه عدم هبوطه عليكي من يوميها لحد النهارده؟ دي سنه بحالها فاتت. انت هتخوفيني ليه يا حبيبتي؟ يا مها لازم ترفعي الرايه البيضة. انت فضيتي زي ما قلتي، وما عادش قدامك النهارده غير طريق واحد، سلمي امرك لله وامشي فيه. ايه مالك يا مختار؟ خايف من التوريطه اللي ورطتها الكمال. انا مش عارف انت ازاي اقنعتيني اني ارشح له بنت خالتك. ليه؟ وهو احنا ضغطنا عليه؟ الراجل عاوز يتجوز وقصدنا ندور له على عروسه، فرجت صورتها عجبته عرفته بيها، وقع في غرامها. شايف قاعد جنبها في الكوشه ازاي؟ ده هياكلها بعينيه. ويوم ما اكتشف انها مجنونه مرحله الجنان انتهت خلاص يا زوج العزيز. ما فات عليها سنه ما مسكتش قلم. ياه، يعني بطلت مغامرات؟ انت شفت لها روايه نزلت؟ هم يا دوبك روايتين ومشروع الروايه الثالثه فشل، والبركه في العلقه اللي خدتها فوقتها وعقلتها. على الله تكون عقلت فعلا، والا موقفي هيبقى وحش جدا مع كمال. مش يا دوب نقوم بقى، انا خلاص راسي اتصدعت. اللي تأمر بيه يا حبيبي. تحبي نكمل السهره في مكان هادي؟ فين؟ اي مكان هادي. ايه رايك في مكان شعير على النيل؟ يا ريت يا ريت. اوه نحن هنا. انا اسفه، قصدي اول مره اجي هنا، وبصراحه اتشديت لسحر المكان. يعني اختياري عجبك؟ جدا، ده غير بقى ما انا حاسه بمشاعر غريبه جوايا عاوز اعبر عنها. وايه اللي حاشك يعني؟ عندكش مانع؟ لا طبعا، ده انا اتمنى. يا حبيبي طيب، معك ورقه وقلم؟ معايا قلم بس ما معيش ورقه. وحتى الورقه مش هتنفع، انا عاوز ورق كتير كتير كتير. تعملي بايه؟ اسجل عليه الافكار اللي بتتزاحم جوايا، الافكار اللي الهمتني بيها. انا الهمتك؟ طبعا، هو لولا دخولك حياتي ولولا المكان الساحر اللي جبتني فيه ده كان عمره هبط عليا. هو مين؟ الالهام يا روح. انا اسف يا حبيبي اللي بوظت عليك السهره وقومتك. بالعكس بالعكس، هو يا دوب كده علشان نجري على عشنا. ايوه عشنا الجميل اللي هيشهد امجاد وامجاد. اطلع نام يا حبيبي، زمانك تعبان. وانتي؟ انا هدخل اوضه المكتب احقق الامجاد. امجاد ايه؟ الله، انت لحقت نسيت يا حبيبي. هو احنا قمنا ليه؟ مش علشان الالهام نزل عليا؟ وافرضي نزل، لازم اختلي بيه ويختلي بي. تختلي بمين؟ بالالهام. وانا جرى ايه يا حبيبي؟ انت هتغير من الالهام برضو، انت اتجوزت كاتبه مش انسانه عاديه. ايوه بس يعني الالهام بتاعك ده ما حبكش ينزل غير الليله دي؟ ده من ظرفه ورقته. ظرفه ورقته؟ ايوه، لانه اختار اجمل ليله في حياتنا. قولي ده من قله ذوقه. لا لا لا لا، ارجوك ما تشتمهوش، لا يغضب ويقاطعني تاني وانا ما صدقت انه صالحني. عن اذنك يا حبيبي، لازم الحق الافكار قبل ما تهرب مني. قطع الالهام وسنين الالهام، منك لله مختار، منك لله انت وسناء. دي جوازه مع ايقاف التنفيذ، لكن معلش هستحمل، ما انا حبيتها. صباح الخير. ايه ده؟ ايه ده يا ما؟ انت لسه قاعده لحد دلوقتي بفستان الفرح؟ من امبارح لحد دلوقتي؟ يا لهوي، فين جوزك؟ دي الساعه 10. رباه، يا ده الوقت فات ما حسيتش بيه. ايه ده؟ وايه اللي في ايدك ده؟ ده ورق ابيض. ابيض ولا اسود؟ بتعملي بيه ايه؟ اصلي ما كنت سهرانه بتكتبي. يا دي المصيبه. لا لا، انت يا بنتي مش كنت خفيتي خلاص؟ يا ماما بالعكس، ده انا كنت مريضه وامبارح بس خفيت، وعلى يد بطلي الافلاطوني. نعم يا اختي، وكان القمر تالتنا والنيل رابعنا، يعني الالهام ما كلوش اي حجه، ولقيت نفسي بهتف يا مرحبا يا مرحبا بعد طول غيابي دام سنه. يا نفوخ يا اخواتي، حد يلحقني؟ ده والضغط فين كان في شنطتي؟ لا ده والقلب، قلبي احط حبه تحت لساني قبل ما طب سكته. وجوزك ديري يا اختي؟ بايه؟ بخبتك بجنانك. يا ماما يا ماما يا حبيبتي، ده جوزي محظوظ، ده هو بطل روايتي الجديدة. ايه؟ افهم من كده انه موافق؟ طبعا، وانا يعني هكتب من ورا. لا ايه، وفهمتيه يا حبيبتي انك لما بتندمجي في التأليف بتنسي روحك وبتنسي كل اللي حواليكي؟ ده شيء طبيعي، وهو لوحده لازم يستنتجه. يستنتج ان الرواية بتاخد منك 3 سنين على بال ما تخلصيها؟ يا لهوي، ايه ده؟ ايه اللي وقع ده؟ ده كمال الظاهر لما سمعك اغمى عليه. يا بنتي اوعي اوعي لما فوقه. كمال كمال انا معايا ازازه كولونيا في شنطتي، هتوه فوق فوق يا حبيبي، فوق يا ابني فوق. هيبتدي فوق اهو. كيمو كيمو كيمو. ثلاث سنين، ثلاث سنين، ثلاث سنين. 3 في 365، 3 في 5 في 5 1095 ده غير السنوات الكبيسة. 3 سنين يا مفترية. انت صدقت ماما يا حبيبي؟ ماما بتبالغ، مش ممكن اقعد اكتب في رواية 3 سنين. الرواية ما بتستحملش في ايدي اكتر من سنتين ونص بس. يا لهوي، ايه ده؟ في ايه؟ اغمى عليه تاني. مش سعادة يا ماما. الو، اهلا يا خالتي. ايه بتقولي؟ ايه ازاي الكلام ده موجود؟ ايوه حاضر حاضر، بس انت ما قلتليش. ان شاء الله خير. في ايه يا سناء؟ كمال عيان قوي. عيان وحرارته 40؟ معقوله؟ ده امبارح في الفرح كان زي الجن. وخالتي قلقانه جدا وعاوزاك تجيب لها دكتور. الدكتور بيعمل ايه كل ده عنده؟ هنعرف لما ينزل. المهم انت عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه. انت هتظلميني زي جوزك وتقولي ان انا السبب؟ اعذري يا مها، انت عارفه مختار بيعز كمال قوي. مش اكتر من بعزه، والدليل اهو. اتفضلي اتفضلي. ايه ده ايه ده، انت رجعتي للكتابه تاني؟ ايوه. امتى؟ ده انت لسه متجوزه امبارح. ايوه امبارح كانت ليله فرحي، والإلهام اللي تصورتي حضرتك إنه كان مقاطعني اختاري الليلة دي بالذات عشان يصالحني وينهي فترة المقاطعة. ولحقتي تكتبي ده كله؟ ما أنا سهرت عليه لحد الساعة 10 الصبح. حبستي نفسك في أوضة المكتب هنا لحد 10 الصبح؟ ما أنا بعوض السنة اللي ضاعت من عمري. قلتيلي، يبقى جوزك معذور بقى. لا ارحمي بقى، ما تفهمينيش غلط، هو ما قدرش يتحمل خبر اختياري له عشان يبقى بطل روايتي التالتة. وإيه؟ مش أي بطل، بطل أسطوري، بطل أفلاطوني. ومش عاوزة حرارته تبقى 45؟ وغلاوتك كانت 40 بس لحد ما غلطت ماما غلطة فظيعة. اللي هي إيه؟ طبخت له فرخة مسلوقة، هو شاف الفرخة ورأسه ولعت. أحط له قربة التلج تبقى مية. وإيه علاقة الفرخة بالسخونية؟ فيها ته مربوطة يعني مؤنس. كان فيه بطل أفلاطوني بيتعامل مع ستات برضو. طيب ممكن استعمل التليفون؟ هتطلبي مين يا سناء؟ السرايا الصفرة. كمال، كيمو. أبو كمال، ازيك النهاردة كمال؟ الحمد لله. الحمد لله، الحرارة نزل وبقيت عال. الحمد لله. أنا عارف إنك زعلان مني وليك حق، وما كانش لازم اخبي عنك ان مها عندها يعني لمؤاخذة يعني عرق جنان. هي كانت خفت، لكن حالة واضح انها رجعت لها تاني. ونشنت على ليلة الفرح. انا متأكد انك مش هتقدر تستحمل جنانها، وانا مستعد فعلا زي ما بقولك كده، ان انا مستعد اصلح غلطتي. تصلح غلطتك؟ ايوه، زي ما جوزتها لك ممكن. لا ما كملش، اوعى تقولها. انا لا يمكن اسيبها. ده انت يا الله، انا قصدي تصورت يعني. انا بحبها. بت ايه يا اخويا؟ بتحبها؟ هو انت لحقت؟ قدري. قدرك؟ وهتعيش معاها ازاي؟ اكيد هوصل لحل، دي قضيتي. ما تعاندش يا كمال، انت صحيح محامي مشهور وناجح وعمرك ما خسرت قضية، بس انا خايف لا تخسر القضية دي. طب ولو كسبتها؟ هتتخلد على صفحات التاريخ. ما تجيب ليش سيرة الخلود، مش كفاية هتخلدني هي في رواياتها؟ يا ماما من فضلك خليكي معايا كمان يومين. لا يا روح ماما، ولا دقيقة واحدة، الحرارة خلاص نزلت وجوزك بقى كويس. لكن لسه قدامه أسبوع علشان يسيب السرير، وأنا مش قد خدمته. وتخدميه أنت ليه يا روح قلبي؟ يا الشغالة مش وصلت؟ خلاص هي تخدمه، وأنت بقى تخدمي أبطالك. يا ربي أبطالي؟ أيوة يا أختي، أبطال روايتك اللي أنت نايمة صحية معاهم. واستسلم البطل لمصيره وقدره دون أدنى مقاومة. ولم لا؟ فهو يسير على درب أسلافه قيس بن الملوح جميل بثينة. ست هانم في ايه؟ الخضار يا ست هانم، الخضار. ايه خضار يا ست هانم؟ خضار، خضار ايه اللي حشتيهم السوق للغدا يا ست هانم؟ اه طيب طيب، يلا يلا يلا بره، هاتي اللي تلاقيه. ايه هاتي اللي تلاقيه؟ السوق مليان يا ست هانم. يا اختي اشتري اللي على مزاجك. جايز مزاجي ما يعجبكيش، انا احب الباميه. يمكن انتوا تكونوا عايزين ملوخيه. باميه ملوخيه؟ ايه بتقولي باميه وملوخيه؟ اه ته مربوطه. ته ايه مربوطه يا كرام؟ ايه ته مربوطه يعني ايه يا ست هانم؟ مش فاهمه ته مربوطه ايه. مؤنث إيه؟ يعني بتزداد الحراره 5 شرط. اتص في نظري لو كنت فاهمه حاجه. طب حضرتك بس يعني قولي لي اشتري ايه. لا انت هتمتص فعلا في نظرك يا اكرام. بقول لك ايه، اشتري اي حاجه، باذنجان، فلفل رومي، بطاطس، ارنبيط، كرنب، ورق عنب، اي حاجه. يلا روحي. حاضر يا ست هانم، حاضر من عينيا الاثنين اموري. بس بقول لحضرتك ايه، والزفر تحب ايه؟ ارنب. أرنب مش أرنبة. وقائمة الممنوعات تشمل الفرخة والبطة والوزة والزغلولة. سمع؟ سمع ست هانم. ديك مفيش مانع يصرح له بالدخول. سمع؟ هم؟ إيه؟ بتبحلقي فيا كده ليه؟ مفيش يا ست هانم، البيت بيتك واللي تأمري بيه ماشي يا ست هانم. معلش يا إكرام، دي إجراءات مؤقتة لحد ما البيه يخف خالص والدكتور يقول لنا مفيش اي احتمال لنكسات. اظن كلامي واضح. واضح قوي يا ست هانم. الله، امال مستنيه ايه يا اكرام؟ الفلوس يا ست هانم، تمن الخضار والارنب. انا اسفه يا استاذ كمال، ما كنتش فاكره اني لما اجيب لكم شغاله هتتضايق. بس إكرام بنت ممتازة يا كمال، دي كانت بتشتغل عند أختي قبل ما تسافر بره هي وجوزها، قعدت عندها يجي 6 سنين، يعني عارفها كويس. أنا ما بعترضش عليها وعلى شغلها، بس وجودها في البيت مخلي ماها معتمد عليها اعتماد كلي، خصوصا في الطبيخ. حتى لو ما كانتش إكرام موجودة، ماها ما كانتش هتطبخ لأنها ما تعرفش. تتعلم الطبيخ والغسيل والكنس والمسح، لأنها أولا وأخيرا ست بيت، مش هي دي وظيفتها الأساسية؟ ولا تكونش افتكرت نفسها كاتبة بحق وحقيق علشان شطت بخيالها وكتبت لها روايتين. كم حتة سكر يا أستاذ كمال؟ روايتين اتنين لو سمحت. تحب لبن على الشاي؟ لا متشكر. ايه في ايه؟ بتبصوا لبعض ليه؟ أصل ايه ما تتكلموا؟ انتوا مخبين عني حاجة؟ بصراحة مهما بتعتمدش على الخيال في كتابتها. أمال كتبت الروايتين بتوعها ازاي؟ من واقع تجربتها هي الشخصية. عاوزة تقولي؟ أيوة، مها تقمصت شخصية شغالة وشخصية بياعة كزوزة وعاشت حياتهم بنفسها. وده بقى اللي ما قدرناش نصرحك بيه يوم ما رشحناها لك. وأنا اللي كنت واخد موضوع أفلاطون هزار وقلت مفيش مانع أجريها يوم ولا اتنين، تبقى ما كانتش تهيؤات أو خطرافة الحمى اللي جاتلي دي. كانت بتقعد تتفرج عليا وترصد حركاتي وتعد انفاسي حتى وانا نايم. ساعات كنت اقلق كده وافتح عيني الاقيها بتبحلق لي. كمال قلت لك انا مستعد عشان، وانا قلت لك اني متمسك بيها. مش قلت لك انه بيحبها؟ واكتر من كده مستعد اشجعها على الكتابه. الله، امال بتعترض على ايه؟ على الاسلوب. ممكن تمارس اي عمل هي بتحبه، بس تراعي حقوق جوزها، حقوق بيتها. والله غلبت معاها يا أستاذ كمال، رفض المناقشة تماما. الظاهر ان نجاح الروايتين اغروها تكتب التالتة. ايوة بس التالتة واللي اختارتني بطل ليها بعيد خالص عن الواقعية. انا جوزها، ازاي بقى ابقى بطل اسطوري وافلاطوني؟ استحالة طبعا، وده دليل على انها رجعت للرومانسية وللشطحات بتاعت زمان. ويوم الرواية اللي عملاك بطلها تنزل السوق أكيد هتسقط. قوليها، أنت خايفة تقوليها؟ وساعتها ماها مش هتستحمل الصدمة. بس هو ده العلاج، نسيبها لحد ما تصدم وساعتها هتفوق. وأقعد أنا بقى تحت الميكروسكوب وتحت الملاحظة لمدة 3 سنين يا سيد مختار. أيوة صحيح، لازم نفكر لها في صدمة سريعة. سيبوا المهمة دي علي، أنا هفكر لها في صدمة كهربائية ترجها وتزلزلها. لا لا لا لا لا ده انا زعلانه قوي يا سناء. صوري اني من يوم معايا كمال وانا ما عتبتش بيت مها. انا عذرك يا خالتي، ما انتش عاوزه تفوري دمك وانت صاحبه عيل. يا حبيبتي حتى التليفون بخاف امسكه واسال عنها. معلش، كل شيء وله نهايه وكل مشكله ولها حل. عندك حق يا روح قلبي، الا مشكله بنت خالتك. اطمني، كمال كان عندنا امبارح وقال لنا انه هيفوقها. ايه يفوقها؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا، دي مخها طائي ويا خافي للراجل يفقد اعصابه هو كمان. باذن الله مش هيحصل اللي في بالك، كمال فهم شخصيه مها وهيقدر يتصرف. تفتكري؟ طبعا، دي بقت مشكلته، واقدر انسان على حل مشكله صاحب المشكله نفسه. عندك حق يا سناء يا حبيبتي، بس انا بقى عارفه قلبك بياكلك على مها بحكم انها بنتك. يا ريت تتحرري يا خالتي من خوفك وقلقك ازاي ده عليها. طب ازاي يا سناء يا حبيبتي؟ قولي لي انت وفهميني ازاي وانا اعمل. مها خلاص خرجت من بيتك واصبحت في بيت راجل وفي عصمه راجل، ونحمد ربنا انه مش اي راجل. ست مها انا مين؟ انا فين؟ انا مين؟ انا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما تتخضيش يا ستي. سلامتك يا ست مها، الف سلامه. انا اكرام يا ست هاني. حد يتكفي كده يا ستي برضو على المكتب؟ طب لما حضرتك انت تعبانه اطلعي نامي في اوضتك بدل نومتك على الورقه كده يا ست هاني. خضتيني يا اكرامي. الف سلامه ليكي، بعد الشر عليكي بالخضه. هي ايوه يا ستي، هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه يا ستي الساعه 11. طيب البي رجع؟ ما رجعش، البي سهران بره. بقول ايه يا ستي مها، تسمحي لي بكلمه؟ عاوزه تقولي ايه يا اكرام؟ عاوزاك تتوصي بالبي شويه. قصدك ايه يعني بكلمه اتوصى بالبيه؟ البيه جوزك يعني محامي، وطبعا بتجيله في مكتبه يعني ستات اشكال والوان يا ست هانم. طبعا. طب وماله يا اكرام؟ جوزي اخلاقه ممتازه وعنده حصانه زوجيه ضد كل ستات العالم. مفيش راجل يا ست هانم عنده حصانه. ولا جوزك؟ جوزي؟ لا، انا جوزي بقى مش ممكن يرفع عينه في واحده ست يا ست هانم، انا عارفه. تجنني يا اكرام، تجنني. يبقى هو كمان اخلاقه ممتازه. بس الشيطان شاطر. يعني ممكن يوز جوزك؟ يوزه كتير، بس انا بقى قطع عليه اول باول. يعني ايه قطع عليه اول باول؟ يعني قطع الشيطان يا ست هانم. مش مدياله فرصه يصطف الميه العكره. مهننا جوزي وشايلها على كفوف الراحة وملبية له كل طلباته. إكرام. أيوة ست هانم. اتفضلي روحي. يا خبر، معقولة يا ست هانم وأسيبك لوحدي في الليل كده؟ لا مش ممكن يا ست هانم، دي الساعة 11 بالليل يا ست هانم. أنا مش لوحدي يا إكرام. إيه؟ أبطالي حواليا زي ما أنت شايفة. قصد حضرتك يعني أبطال الرواية. أبطال الرواية مش هينفعوك يا ست مها، ولا هيغنوك عن الأبطال الحقيقيين. أبطال الحقيقيين؟ تقصدي إيه بالأبطال الحقيقيين؟ الذرية الصالحة يا ست هانم. سلام عليكم. أبطال الرواية مش هينفعوك يا ست مها، ولا هيغنوك عن الأبطال الحقيقيين. الأبطال الحقيقيين؟ تقصدي مين بالأبطال الحقيقيين يا إكرام؟ الذرية الصالحة يا ست هانم. صباح الخير، يا ترى ايه اخبار الابطال؟ ها انت بتكلمني؟ بسألك عن اخبار الابطال. الابطال شايفاهم قدامي بيجروا وبيلعبوا في الجنينة. الله، طب ليه ما ندهتيش عليا؟ انده عليك؟ ايوه، عشان اجسد لك الحركه بنفسي بدل ما تعتمدي على خيالك وانت ملتزمه بالواقعيه وبالتجارب الشخصيه. يا ترى بقى كنت بتجريني مع مين في الجنينه؟ ايه بتبصي لي كده ليه؟ مش عاجبك تعبير وش البطل الافلاطوني بتاعك؟ انا مستعد يا ستي اشكلهولك حسب الطلب. هو الموقف يتطلب ايه؟ اكون فرحان؟ سعيد؟ زعلان؟ متجهم؟ لا لا لا بعيط؟ لا لا لا ببتسم؟ لا بقى. يا لطيف اللطف، طيرت مخ الجدع. كرام كرام كرام. ايوه ساعه البيه. كرام تحت امرك. نعم. في ايه يا كرام؟ ولا حاجه ساعه البيه، القهوه بتاعت الست مها بس. كرام كرام. ايوه كرام. ليه في ايه سلامتك؟ طب ما تحطيها بدل ما انت واقفه تتفرجي عليا. يا ترى الكاتبه بتاعتنا محتاجه للصومعه بتاعتها؟ رباه صومعه. اي نعم، يعني قط المكتب. لا لا لا لا، انا ممكن اكتب هنا، الجو في التراس منعش، شعري ملهم. ربنا يوعدنا. بايه يا حبيبي؟ بشويه الهام زي اللي انعم عليكي بيه. اكرام اكرام اكرام اكرام. ايوه ساعه البيه. نعم. تحتني ايه يا اكرام؟ انا ابدا يا ساعه البيه، انا ماشيه اهو. امشي استني. نعم يا بيه، تحت امرك. قول. انا داخل اوضه المكتب عشان اشتغل، هقفل عليا ومش عايز اي ازعاج. بعد نص ساعه تجيبي لي قهوه مظبوطه على الريحه في كوبايه ساده، بس تكون دبل في فنجان. طب يا سعاده البيه، حاضر من عينيا يا بيه. ست مها، ست مها. ماما ماما يا ماما ماما. ست مها. مين اللي بينده يا اكرام؟ ايه مفيش غيري يا ست هانم، ندهت على حضرتك وحضرتك يعني ولا هنا. ها عاوزه حاجه؟ ايه هو سؤال واحد بس يا ست هانم، واوعي تقولي اني بتحشر في اللي ملياش فيه. هو يعني حضرتك ولا مؤاخذه كده يعني، يعني حضرتك مخصمه البيه ولا حاجه؟ مخصمه؟ لا لا لا طبعا، ما هو كان قاعد قصادي وكنا بنتكلم. لا يعني انا قصدي يعني يا ست هانم، عايزه اقول لحضرتك يعني. فهمت طبعا، انت ملاحظه تصرفات غريبه بتحصل قدامك. والست سناء بصراحه بقى نبهتني يوم ما بعتتني هنا اشتغل عندكم، قالت لي مهما يحصل قدامك يا بنتي يا اكرام ما تستغربيش وفوتي بس بقى يعني. افوت يعني؟ بس بصراحه كده يعني انا مش قادره افوت يا ست هانم. وانا عذراكي عذراكي قوي. انا هلخص لك الوضع في كلمتين. الوضع؟ ايوه، اللي انت ملاحظاه ومش قادره تقتنعي بيه. بقى انا يا ستي بكتب روايه وكمني معجبه جدا بجوزي، فانا قررت اعمله بطل الروايه بتاعتي. حلو. البطل بتاعي بيحب حب عذري. ايه نعم، قصدي يعني حب افلاطوني. مش فاهمها مش كده؟ معلش يا ست هانم، يعني اصلي يعني انا اللي انت حضرتك بتقولي الافلاطوني. يا اكرام افلاطوني. معلش يعني ما تاخذنيش، اصل انا جهله يا ست هانم. عارفه انك جهله، يعني بالبلدي كده بيحب وهو مش طايل. مش طايل مين يا ست هانم؟ اللي بيحبها. الظروف بتمنع ارتباطهم ببعض، بتمنع جوازهم من بعض. وتخيل انت بقى حتة المعاناة اهو، كل ده بقى مسجلاه انا على الورق يا اكرام. ايوه استنى بس، حضرتك وكمال بيه متجوزين وعايشين في بيت واحد. يا خبر، ولا حضرتك تقصدي بحب واحدة تانية؟ لا لا والف لا، بيحبني انا طبعا يا اكرام. عموما الوضع ده مش هيستمر كتير، يدوب انتهي من الرواية ويبدأ يعيش حياته كإنسان عادي وكزوج عادي. هي صحيح الحكاية دي يعني مش عاوزة تدخل مخي، لكن معلش أفوتها. وبقول لحضرتك بقى ننقل للسؤال التاني. أيوة قولي، عايزة تقولي إيه يا إكرامي؟ هو يعني سؤال واحد ما فيش غيره. وبعديها معاكي بقى، انا عاوزه اخلص الفصل اللي في ايدي. يا ست هاني بس سؤال واحد، ريحيني بس، الله يريح قلبك. هبتدي اتنرفز يا اكرام. لا ما تتنرفزيش يا ست هاني، سلامتك بعد الشر من النرفزه. اسالي يا اكرام. انا عايزه اسال حضرتك يعني هتخلصي من الروايه دي امتى؟ سؤال غريب ما جاوبش عليه بصراحة، يعني ما أقدرش أحدد، يعني حسب الظروف. يعني بعد أسبوع؟ أكتر شوية. شهر؟ احتمال أكتر. أكتر قد إيه؟ هتقولي سنة؟ ممكن قوي. إكرام، إكرام، إكرام، أنا فضيالك علشان تسرقيه لنتي كمان. أيوة، أعمل لها إيه علشان أفوقها؟ أيوة أيوة، أجيب لها كوباية مي، أجيب لها كوباية مي. أيوة أيوة، أدلقها على وشها. إكرام، إكرام، فوق المال، إكرام السنجي على دراعي. بقولك أعدي، أعدي على الكرسي. أيوة ست هانم، الله يكون في عونه يا ست هانم. هو مين يا بنت؟ اللي بالي بالك يا ست هانم، عن إذنك تعالي هنا يا بنت. أنت رايحة فين وسايباني دلوقتي؟ أعمل له القهوة يا ست هانم، هي نص ساعة مش فاتت يعني. في ايه؟ في ايه يا اكرام؟ مالك؟ اطلب الدكتور بسرعة. ايه اطلب الدكتور بسرعة دي ايه؟ في ايه؟ الدكتور لا لا يا ست هانم، اطلب الاسعاف. اسعاف ليه؟ لا السرايا الصفرة. ويحي، ليه ده كله؟ البيه يا ست هانم البيه. ماله؟ يا لطيف اللطف، يا رب لطف يا رب، كان فين المستخبي ده كله يا رب؟ يا بنتي انت تنقي الفاظك كويس، ايه اللي مستخبي ده كله؟ في ايه؟ انا قلبي كان حاس وقلت الحال ده مش ممكن هيدوم ابدا. اتكلمي. كمال جوزي جرى له حاجة؟ مش قادرة اطلعها من بقي يا ست هانم. ادخلوا لأوضة المكتب وشوفيه بنفسك، متمدد بطوله على الأرض يا ست هانم. ايه؟ والورق كله بتبعثر حواليها على السجادة. ايه؟ وشعره بلكوه. ايه؟ وعينيه محلقة في السقف. ايه؟ هو ما بيحطش منطق يا ست هانم. طيب اوعي اوعي من سكتي. كمال ايه يا كمال؟ هينزل اهو. ولا حركة. خلاص نزل. هو مين؟ بتكتب ايه يا كيمو؟ لحظة لحظة واحدة واحدة واحدة لحظة. ياه، انا دلوقتي بس عذرتك يا حبيبتي. عذرتني؟ انا اسف. على ايه يا كيمو؟ اصل بصراحة كنت بغير منه. هو مين يا حبيبي؟ الالهام. الالهام؟ كان بينزل عليك لوحدك. آه. لكن بعد الدعوة اللي دعتها لي في التراس ربنا استجاب لي، لاني دعيتها بحرقة. دعيتها بحرقة؟ افهم ان الورق اللي حواليك ده ما هوش قضية بتجهزها في المرافعة؟ قضية؟ قضيتي يا مهمو يا مراتي يا حبيبتي. القضية قال كله ملغي، كله ملغي من النهاردة. لا قضايا ولا عملة، حتى القرايب والأصدقاء هقطعهم، هعيش في عزلة، هتفرغ للكتابة. أيوة. إيه إيه بتبص لي كده ليه يا حبيبتي؟ عندك اعتراض؟ اعتراضي مش على الإلهام أو التأليف، بالعكس ده خبر يسعدني. أنا بعترض على العزلة. العزلة؟ لا لا لا، ما أنا هتفرغ للكتابة. أيوة بس يا حبيبي، يعني أنت لو اعتزلت الناس والمجتمع هتلاقي نفسك بتعتمد على خيالك ومواضيعك هتبقى رومانسية. أنت مش ملاحظ أني بستقي أحداثي وبختار شخصياتي من واقع الحياة، من نبض الحياة؟ فعلا اسأل مجرب. صح، لازم أتبع خطاكي وأستنير بآرائك علشان أبقى كاتب واقعي زيك. وأنا مش هبخل عليك بأي توجيهات. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة. أيوه. الأفكار بتهبط عليا بتهبط عليا، مش ملاحقها. استني فكرة، استني فكرة، استني فكرة، استني فكرة. كمال دونها دونها بسرعة. دونتها؟ أنت لحقت. اصله بكلمتين اتنين بس بس بس، لكن في غاية الاهمية. الالهام جاد عليا باسم الرواية، اسم في منتهى الواقعية. اقدر اعرفه؟ طبعا طبعا، ده انتي ملهمتي. هو لولا وجودك في حياتي كان زماني تعديت بالمرض اللذيذ ده. ده غير ان اخترتك انت عشان تكوني البطلة بتاعتي. رباه انا البطلة؟ اعترافا بفضلك عليا. انا سعيدة جدا يا كيمو، مش عارفة اشكرك ازاي يا حبيبي. لا شكر على واجب. احكيلي بقى يا روحي موضوع الرواية ايه؟ لم يختمر بعد. امال ايه اللي كتبته في الورق المبعتر ده كله؟ ده قبل ما تدخلي وتنصحيني ان انا ابعد عن الرومانسية والتزم بالواقعية. طب يا روحي وايه اللي كتبته انا موجودة؟ قلتلك الاسم بس. الالهام نزل عليا باسم الرواية، هسميها باسمك. مها. خشمة مها ايه؟ مها ايه ده؟ مها ده اسمك في الحياة، انما في الرواية اسمك حاجة تانية. ايه هو يا روحي؟ مع ملاحظة ان انا مراعي فيه الشياكة والرقي والارستقراطية. شوقتني يا كيمو. سمتني ايه في الرواية بقى؟ قول قول قول يا كيمو قول. الزوجة الصلعاء. صلعاء؟ شيك ارستقراطي مش كده؟ ده اسم لمؤاخذة يعني، ما فيهوش ريحة الشياكة والارستقراطية. ده اجبك الدنيا يعني، خلاص ما لقيتش غيره يعني. لا ما جبتش حاجة من عندي. ما جبتش حاجة من عندي. الالهام هو اللي نزل عليا بيه. وقدامك ثانية واحدة بعد اذنك. ايه المقص اللي في ايدك ده يا روحي؟ الالتزام بالواقعية. مش دي نصيحتك لكاتب مبتدئ زي؟ اصل انا بصراحة يا حبيبتي ما شفتش واحدة صلعة قبل كده. الصلعة على قفا مين يشيل يا حبيبي؟ لابسين بواريك. ثم العنوان اللي نزل عليا حدد اهو، اقري. الزوجة الصلعاء، يعني ما سابليش حرية الاختيار. تسمحي لي يا حبيبتي؟ اسمح لك بايه يعني؟ بانك تقصلي شعري؟ امال اعيش التجربه بصدق ازاي؟ اصور انفعالاتك ومعاناتك كزوجه صلعاء ازاي؟ لازم تضحي يا حبيبتي في سبيل المجد اللي جوزك هيحققه. ابعد. ثم ما تنسيش يا روحي اني هخلدك. ابعد عايشه مجنون. انا مش مجنون. انا مش مجنون. انا كاتب واقعي بعيش التجربه. ابعد عني. وبنقلها بامانه وصدق للقارئ. امال الروايه تنجح ازاي؟ ان شاء الله مع انها نجحت يا اخي. الو مين؟ ستي سناء. الحقي ستي سناء، يا تلحقيها ما تلحقهاش. ايوه ستي مها، هو في حد غيرها؟ تكلمك ازاي؟ دي عاوزه تنفد بجلدها، مش عارفه، بتجري قدامي والبي وراها، بتلف حوالين الكراسي وهو فضلها مش عاتقها. نفدت من تحت دراعه، جريت ناحيه الترابيزه بتلف حواليها، جالها من ناحيه تانيه وقطع عليها. الشر في عينيه ست هاني. ايوه امال ده ماسكها المقص في ايده، مقص الجناين. يا خبر، هجم عليها. يا خبر، وقعت على الارض. قطع النفس خالص يا ست هاني. هيجز لها شعرها. بتترجاه يا ست هاني، بتستسمحه. ايه؟ رمى المقص من ايده ليه؟ اصلها سلمت يا ست هانم ورفعت الرايه البيضه. ما؟ نعم يا حبيبي. ايه اخبار الالهام؟ طار من نفوخي. والواقعية؟ الواقعية هقوم اعمل لك حالا صينية بطاطس في الفرن تاكل صوابعك وراها. مها سي كمال. قدمنا لكم مراتي عقلة جدا، تأليف عايدة حسن اسماعيل، صور شخصيات حسب سماع الأصوات فاطمة مظهر، آمال شريف، مديحة سالم، خديجة محمود، مهجة البطوطي، جورج سيدهم، المنتصر بالله، ممدوح طنطاوي، منى الأمير، مصطفى السيد، والطفلة زهراء محمود موسى. التسجيل والمونتاج إمام عبده. المخرج المساعد داليا رشدي. مراتي عاقلة جدا، إخراج محمود يوسف.